مؤقتا، يعني اقضي معها هذه الفترة حتى لا اقع في الزنا ونحو ذلك ثم اطلقها. ولماذا هو يفترض هذه الفرضية؟ اتعجب انا جدا من هذه القضية. هو يتزوجها، تزوجها نعم، فليتزوجها، فان اعجبته اعجبه ان تبقى معه الى الابد احتفظ بها، والا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه انا اتزوجها لمدة سنتين؟ هذا التفكير ممكن ان يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بان الطلاق في الاسلام مباح، وانه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة اخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الاسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال الله الطلاق. فاذا كان هذا المسلم يعلم ان هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم ان الطلاق امامه وبابه مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية او اليهودية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم ان بدا له ان يستصحبه معه الى البلاد الاسلامية فعل، والا اخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة ابدا التي هي توصل الى نكاح المتعة، وإن كان نكاح المتعة طبعا يشترطون في ذلك الإجابة والقبول نحو ذلك، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه. فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال، يتزوجها وانتهى الأمر. ما هو يخشى، يقول أنا أخشى أنها يعني أقول لها ارجعي معي فترجع، فالزوجة الأولى يعني تخرب البيت على رأسه ما هذا مش وارد. ما هو قلنا نحن يتمتع بها ما شاء، فإن بدا له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية دون أن يحدد فترة في لأن الصورة اللي عم تجيبها أنت سبق الجواب عنها. والله بدا له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة مع السلامة، انتهت المشكلة، يطلقها. نعم يعني اذا هو لا يحدد فقط الجواب سبق. نعم اللي بخاف ما يعملش شيء. شيخنا في واحد سأل من الشباب سمع شريط سأل في اخونا عمر الاشقر حول الموضوع هذا، فكان سؤال اخونا عمر الاشقر انه رجل اجبر ابنه على الزواج من بنت عمه، بنت عمه او اي واحد يعني، وهو هذا الاجبار فنيته ما هو راضي عنه، فبعد ما توفى الله والده طلقها، وفنيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها وفعلا طلقها، فهل أن تدخل في هذا المجال؟ لا ما تدخل، لأنه مكره أخاك لا بطل، زواجه صحيح ولو النية، لأنه النية أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان، لكن ليست من الكمال. يعني هل واحد فكر هيك طويلا انه الليلة بده يعملها ليلة حمراء شايف، وبعدين صرف نفسه عنها او صرف عنها او الى اخره، هذا من يسر الاسلام صرف ذلك عنه، لكن هل هذا حسن بالنسبة اليه؟ ولا الاحسن يحفظ فكره من ان يفكر في مثل هذه المعاصي، عرف كيف؟ فهذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فما دام ما تكلم في الموضوع ولا سيما وهو مكره فلا ليس عليه شيء. تعقيبا لسؤال اخينا ابي اسحاق بالنسبه للزواج، طب اليس يكون هذا ظلما للمراه اذا التزمت واصبحت انسانه مطيعه له مسلمه